الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا لو كانت المعاملة اسما للمسبب فلا يمكن التمسك بإطلاق المسبب لإثبات إمضاء جميع الأسباب بالبيان الذي ذكرناه سابقا. وبناء على هذا لا تظهر الثمرة بين القول بالصحيح ولا عن، لأن المسبب ما يتصف بالصحة والفساد. وعلى جميع الثقال على سواء قلنا بالوضع التعاون العام هنا لا تظهر الثمرة. وأما لو قلنا بأن المعاملة للضجاع موضوع للسبب فمرة نقول هو موضوع للسبب الصحيح الشرعي، فمرة نقول موضوع للأعام للسبب الأعام، ومرة نقول موضوع للسبب الصحيح. إذا قلنا للأعام وبلا إشكال يجوز التنصف والإشكال. إذا قلنا للسبب الصحيح موضوع، إذا كان موضوع للصحيح الشرعي فمن صح التنصف لي من الأطلاق، لأنه عند استخدام البيت المشكوك نشك ولا نحرز صدق لفظ البيت، لأنه من المحتمل أن لا يكون هذا الشرط طبعا صحيح. فإذا لا نحرز صدق لفظ البيت فليس حتى التمسك بالإطلاق، لأن التمسك بالإطلاق فرع إحراز صدق العنوان المطلق على المشكوك. وإذا قلنا لا موضوع للسبب صحيح العقلاء فيصح التمسك بالإطلاق. لماذا؟ لأنه عند فقد المشكوك يحرز أن هذا سبب صحيح عند العقلاء، لأن نحن عقلاء فنحرز أن هذا سبب صحيح عندنا. ما دام هو سبب صحيح مثل الشرط من دون العربي يعرض عند العقلاء على انه هذا سبب صحيح، فاذا نحرز صدق لفظ البيع في صحيح. بل اذا كان المشكوك مما يحتمل مدخليته عند العقلاء اذا فما يصح التمسك به، لكن ما دام انه عند العقلاء لا يحتمل مدخليته وانما يحتمل مدخليته الشرعيه فقط لم يصح التمسك به. فترى بعد تفسير جديد ناس انه لو كان لفظ البيع موضوع للسبب الصحيح الشرعي ما يصح التمسك، اذا موضوع للسبب الصحيح العقلائي يصح التمسك. وحيث انه موضوع علما لفظ البيع بناء على وضع السبب الصحيح، بناء على وضع السبب الصحيح لو قلت فهو موضوع لاي سبب صحيح؟ السبب الصحيح العقلائي، اذا حسب ما باب الاطلاق حتى بناء على الصحيح. من قال بانه موضوع للسبب الصحيح العقلائي وليس موضوعا للسبب الصحيح الشرعي؟ ما نقول، قلت يمكن ان يبين ذلك ببيانين. هذا درس جديد من الان. البيان الاول للسيد الكوئي دام ظله الشريف، وهو ان يقال لا يمكن ان تكون لا يمكن ان يكون لفظ البيع موضوعا للسبب الصحيح الشرعي، والا كان معنى قوله تعالى احل الله البيع هكذا. أمضى الله أمضى الله السبب الذي أمضاه، أمضى الله السبب الذي اللفظ الديح موضوع علما، لو قلت للسبب الصحيح يعني المنطق الصحيح عن المنطق المنطق شرعا، فكلمة البيح نبدلها دينا بالسبب المنطقي عند الله عند الشارع. اذا كان هذا معنى كلمة البيح، فنعدل كلمة البيح ونضع من محلها ماذا؟ السبب المنطقي عند الله، فيصير المعنى هذا امضى الله احلى يعني امضى، امضى الله السبب الذي امضاه، وهذا تعلق الشيء بنفسه امضى. نفس ما امضيه هذا لغو مستحيل. هنا هنا لا بد من كون المراد من السبب الصحيح، والسبب الصحيح عقلاء، من السبب الصحيح والسبب الصحيح عقلاء عند العقلاء، حتى يصير المعنى هكذا، حتى يصير المعنى هكذا أمضى الله السبب الذي أمضاه العقلاء. هذا إمضاء من الشارع لما أمضاه العقلاء، هذا وجيه. فيتعين بناء على وضع لفظ البيع للسبب الصحيح، بناء لو قلت يتعين ان يكون موضوعا للصحيح العقلائي، هذا ما اصابه جامعه ويرد عليه، انه لو قلنا لفظ البيع موضوع للسبب الصحيح الشرعي، فليس المراد من وضعه لذلك وضعه لنفس هذا المفهوم، اي مفهوم، اي مفهوم السبب الصحيح عند الشارع، كلا، ليس المقصود الوضع لنفس هذا المقصود، هذا باطل جزما، والا والا يلزم ماذا؟ الترادف بين كلمة بيع وبين كلمة السبب الصحيح الشرعي، مع أننا لا نشعر بهذا الترادف جزما، وإنما المقصود من وضع كلمة البيع لذلك وضع كلمة البيع لذلك هو وضعها لواقع الصحيح السبب الصحيح، لواقع السبب الصحيح الشرعي، فلو فرضنا أن السبب الصحيح شرعا هو ماذا؟ العقل. العربي الماضوي من بالغين عاقلين، لو فرضنا هذا فلفظ البيع موضوع. لهذا الواقع اي للعقد العربي الماضوي الى اخره سيصير معنى احل الله البيع في المعنى بناء على كون المقصود من البيع ماذا؟ واقع الصحيح الشرعي لا مفهوم الصحيح الشرعي. يصير المعنى الآية شلون يصير معنى هكذا يصير معنى أحل الله يبدل كلمة البيع يلا أبدلها بواقع الصحيح أحل الله شنو العقد العربية الصادر من بالغ الحق معنى هكذا وهذا شيء موجود. ولا يلزم منه محظور ومن الغريب غفلته قدام ظله من ذلك مع صفاته الى ذلك في باب العبادات فانه في باب العبادات بناء على وضع كلمة الصلاة فإنه في بعض العبادات بناء على وضع كلمة الصلاة للصحيح وهي موضوع الأي صحيح الصلاة أو الشرع أجيب من الشرع لماذا؟ لأن الصلاة ليست من الأمور الفلائية وإنما هي من الأمور الشرعية فهي موضوعة علما. لو كان موضوع على الصحيح فهي موضوع على الصحيح الشرعي تشمل مع انه لم يقل هو دام ظله ولا غيره باستحالة وضعها للصحيح الشرعي والحال انه على منوال ما ذكره هنا في باب البيع على منواله على منواله ماذا يقال في باب الصلاة يقال هكذا إن كلمة الصلاة لو كانت موضوعا للصحيح الشرعي يصير معنى قوله تعالى أقيموا الصلاة هكذا. أقيموا الصحيح أكثر، مع أنه لم يقل أحد بذلك. حيث أن المراد من وضع الصلاة للصحيح أنها موضوعة لواقع الصحيح. فلو فرضنا أن واقع الصحيح عشرة أجزاء، فلفظ الصلاة موضوعة لتمام الحسن. هكذا قال هو دام ضده وغيره، فمن الأمور الواضحة ما يحتاج هو ذلك، أنت أمور الواضحة بعد. هكذا قال دام ضده في باب العبادة، ونفس الشيء يقال في باب المحاكم. يقال ليس المراد من وضع كلمة البيع للسبب الصحيح الشرعي أنها موضوعة لمضمون السبب الصحيح الشرعي، بل لا، بل المقصود وضعها لواقع الصحيح الشرعي، وبناء عليه لا يلزم اي اشكال. اذا هذا البيان الاول بعض، والصحيح ان نقاط، والصحيح ان نقاط في توجيه عدم وضع لفظ الصلاة، هذا هو البيان الثاني، عدم وضع كلمة الصلاة البيع للسبب الصحيح الشرعي. الصحيح عن هكذا ان كلمة البيع لو كانت موضوع لما هو الصحيح، لما يكون صحيحا عند الشارع لا لما يكون صحيحا، لا لما يكون صحيحا عند الفقر، فلازم ذلك أن معنى كلمة البيع معنى شنو معناها، معنى شنو شرعي، وليس معناها ماذا، وليس معناها معنى عقلائي، مع أن الكل يعرف أن ألفاظ المعاملات ليست ذات معاني شرعية، بحيث اخترع الشارع لها المعنى، وإنما معناها ثابت عند العقلاء بقطع النظر ماذا عن الشارعي. وهذا دليل على انها ليست موضوعة لما هو صحيح شرعا، بل لما هو صحيح عقلائيا عمل انا ليس هو فاعطوا بعض الاشياء ماذا ما توقف انها عنه فإذا تستنتج لما عند العقلاء مجموعة من المعاملات موجودة عليكم السلام ورحمة الله فإذا نهى عن بعض وسكت عن بعض هذا دليل علينا يعني ماذا كل ما هو ثابت عند العقلاء أنا ماذا الذي لم أنهى عنه أنا ماذا منضيع عندي هذا معناه ماذا كل معاملة صحيحة عندكم أيها العقلاء كل معاملة صحيحة عندكم أنا ماذا أحل الله البيع أحل الله البيع أحل الله البيع يعني هاي المعاملة الصحيحة عندكم يعني الصحيحة عندكم أيها العقلاء وإلا إذا الصحيحة عندي هذا معنى على أنه أنا أتيت المعنى معنى البيع وجعلته للمعنى الصحيح عندي خصوصا من المعنيات الإنطائية على هذا البيان الثاني انتهى ثم أقول ومن خلال هذا يتضح الرد على إشكال الشيخ الأنصاري في مقابل الشهيد الأول قدس الله روحه الشهيد فإنه ورد في كتاب المساك صفحة 80 سطر 31 من طبعة الشهيدين أن ألفاظ المعاملات هل هي موضوعة أن الألفاظ أهم المعاملات وعبادات الألفاظ أهم من المعاملات وعبادات هل هي موضوعة لخصوص الصحيح أو للأعام هذه المسألة نقل الشيخ قدس الله روحه عن الشريف في قواعده أنه قال جميع الألفاظ موضوعة علما ومنها ألفاظ المعاملات حتى الآن جميع الألفاظ عن الشهيد الأول في قواعد جميع الألفاظ موضوعة للصحيح إلا الحج لماذا؟ لوجوب المضي في الحج الفاسد ثم قال الشيخ الأنصاري بناء على وضع الألفاظ للصحيح يلزم عدم جواز التمسك بالإطلاق في مقام الشك في اشتراط العربية أو الماضوية وغير ذلك من الكلمات والحال أن العلماء يتمسكون بالإطلاق وهذا دليل قد يجعل دليلا على ان لفظ البيع مثلا لم يوضع للمعاملة الصحيحة وإلا لم يصح التمسك بالإطلاق هكذا ذكر الشيخ الأنصاري ونحن نقول من خلال ما ذكرنا شبح رد هذا الإشكال. حيث نقول للشيخ العطار كلمة البيع لو كانت موضوعة للصحيح للسبب الصحيح فهي موضوعة للصحيح فلا، وما دامت موضوعة للصحيح العقلائي والتمسك بالإطلاق ممكن، حيث أن العقد بلا عربية بلا ماضوية صحيحا عند العقلاء جزما، وما دام صحيحا فيصدق عليه كلمة البيع وبالتالي كلمة البيع. أجل لو قلنا كلمة البيع موضوع على الصحيح الشرعي ثم صح إشكال الشيخ الحمد، لكن قلنا هذا الاحتمال باطل لأن لازمه شنو؟ ضرورة المعاملات ذات معاني شرعية مخترعة وليست ذات معاني عقلاء. وبهذا ننهي حديثنا عن النقطة الرابعة. النقطة الخامسة وهي آخر النقاط، هل ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح او موضوع علم المعاملات او للأعان؟ هذا البحث لا ثمرة فيه، على ما اتضح من خلالنا لماذا لا ثمرة؟ لأنه سواء قلنا بالوضع للأعام أو بالوضع للصحيح، على كلا التقديرين يصح التمسك ماذا؟ بالإطلاق. إذا لا حاجة للبحث عن وضع لفظ البيع لخصوص المعاملة الصحيحة أو للأعانة، ولكن مختصرا نقول الظاهر وضع مثل لفظ البيع للمعاملة الأعم لا لخصوص الصحيح، إذ لو كان كلمة البيع موضوعة للصحيح فالاحتمالات في ذلك ثلاثة، كلها باطلة وما دام الصادق فيتعين الوضع للأعان. وتلك الاحتمالات، الاحتمال الأول، الاحتمالات غيرها لو كان كلمة البيع موضوع على الصحيح هاي الاحتمالات كلها بعض. الأول أن تكون كلمة البيع موضوعة لمفهوم الصحيح، لمفهوم الصحيح، وهذا باطل. لأن لازمه أصول الترادف بين كلمة بيع وبين كلمة هذا الصحيح. أكرر، لو كان أكرر، لو كان كلمة البيع موضوعة لمفهوم الصحيح لا لواقع المفهوم، يمكن ترادف بين كلمة بيع وبين كلمة صحيح، وهذا باطل جدا. صح البيع فيصير ترادف بين كلمة ماذا؟ ليس كلمة بيع يعني علم الموضوع، البيع الصحيح يعني كل نسمع كلمة صحيح نفهمها نبس ما هاي كلمة صحيح، لما نسمع كلمة صلاة بيع يكون نسمع كلمة صحيح يعني. لكن ما لما أسد نسمع كلمة أسد ينزل هكذا أسد شنو أسد؟ ما أسد يعني شنو؟ يعني يعني يعني مثلا هكذا. هذا اللفظ اللي مرادف إليه سبع مثلا أو غير ذلك مرادف ثانية يقول هذا هذا. أما كلمة بيع ما نقول ماذا؟ حينما نسمع ما نسمع كلمة ماذا صحيح بلي قد يتبادر الى كلمة واضحة صحيحة، وانه كلمة صحيحة يتبادر ماذا اليه. فاذا احتمال وضع لمفهوم الصحيح باطل، لان يمكن ترادف بين الى المفهومين. نحن لغة الان اذا راجع كلمة صحيحة ليست مرادفة علما للصحيح. فاذا اذا موضوع الصحيح لابد واقع. الاحتمال الثاني أن تكون كلمة البيع موضوعة لواقع الصحيح، ولكن واقع الصحيح الشرعي للعقلاء، وهذا الاحتمال باطل أيضا. لماذا صرف؟ من أن لازمه شنو لازمه؟ أن يطير، أن تطير ألفاظ المعاملات ذات معاني مبتكرة شرعية مخترعة، وهذا بكل الاحتمال الثالث أن تكون موضوعة لواقع الصحيح، ولكن واقع الصحيح العقلاء. الفرق بين هذا الاحتمال والسابق ماذا؟ ذاك واقع الصحيح الشرعي، هذا واقع الصحيح العقلاء. وهذا الاحتمال باطل ايضا، لان واقع الصحيح العقلائي لربما يختلف في يوم من الايام، فمن الممكن أن العقلاء في زمان من الأزمنة يعتبرون قيدا من القيود، بما هو البيع الصحيح عندهم. ولكن في زمان ثاني يتنازلون عن ذلك الشيء. يمكن هذا يوم في فترة زمنية قبل 1000 سنة 2000 سنة يمكن هذا الشيء. العقلاء لا يعتبرون قيدا معينا، ولكن بعد مضي 2000 سنة يتنازلون عن ذلك. او بالعكس، فيلزم بناء على هذا تغير معنى كلمة هذا البيع، مع انه بالوجه احنا كلمة البيع نشعر على انه ماذا معناها واحد، اليوم معناها واحد، غد معناها واحد، قبل غد معناها واحد، زمان ابينا ادم معناها واحد، والله معناها واحد. يقول كان الشيخ على انه معناها واحد ومو معناها متعدد. فلو كان موضوع لواقع الصحيح العقلائي فيلزم عند ما العقلاء يعتبرون قيد اضافي يلزم تغير معنى كلمة. حتى لو فرضنا على انه طاروا العقلاء اصحاب ثقافة في هذا الزمان، مثقفين طاروا الناس، عقدوا مؤتمر، يا بفد مؤتمر خلنا المؤتمرات كانت بعد ما شاء الله السلي فنعقد مؤتمر إنه لأنه نبحث احنا معاملاتنا احنا يقلنا اسويونا قد تصير متزنة بأي معقولة. فقرر هذا المجمع المدرسين وقرر على أنه يا بفد فرق البيع نعتبر ماذا؟ أن يكون المبيع معلوما مقدور التسليم. اول ما كان يعتبر لا نعتبر، او يعتبر في المتعاملين البلوغ من او تطير اخرى تماما هذه او اكثر. فيلزم حينئذ لما يخرجون من المؤتمر يلزم ماذا؟ ان معنى كلمة البيع ماذا؟ صارت متغير معنى اكيد كثير فيه معنى بلا اشكال. ماذا اما يخرجون من المؤتمر كلمة البيع ما هي معنى يطور يقولون، وإذا قال لهم شخص تغير إذا معنى كلمة البيع لا يقبلون ذلك. الخلاصة إذا على هذا الأساس هذا يدل على أنها ليست موضوعة لواقع الصحيح ماذا؟ العقلاء. إذا وضع كلمة البيع للصحيح فيه ثلاثة احتمالات كلها إقرار هذا باطل. إما أن تكون موضوعة لمفهوم الصحيح يلزم الترادف بين مفهوم صحيح وبين كلمة البيع، إن الواقع الصحيح الشرعي يلزم ماذا؟ أن تكون معاملات ماذا؟ مخترعة ليست عقلائية ماذا؟ وإما موضوع الواقع الصحيح العقلائي فيلزم إذا اعتبر العقلاء في مؤتمرهم قيد من القيود الجديدة يلزم تغير معنى كلمة البيع، وهذا باطل أيضا جزما. فإذا على هذا الأساس كلمة البيع ماذا؟ موضوعة للأعم لا لخصوص ماذا؟ الصحيح. ولكن قل هذا ليس فيه اي ثمرة، انت سواء كان موضوع على الصحيح او موضوع على العام وبالتالي يضع التمسك فيما بالاطلاق. فالنزاع اذا في هذا المجال بلا فائدة. فلننتقل الى البحث الاهم وهو المشتق ان شاء الله تعالى غد بحوله وقوته عز وجل. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد.